قل تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة ربي وسلامه على البشير النذير محمد بن عبد الله أفضل صلاة وأتم تسليم. أستعين بالله الإجابة على هذه الرسائل وما توفيقي إلا بالله. الأخ السائل يسأل حكم استعمال المصباح في حفظ المتون. لا أدري كيف تكون هذه المصباح في حفظ المتون. شرح حديث جبال التهامة، حديث في سنده من قال أولا ثم إن ثبت فهو محمول على منافق نفاق الاعتقاد. بعض المشايخ قالوا أن لمس المتزوجات جائز من باب الزينة لزوجها، هذا الكلام باطل ليس بصحيح يا سامح. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. صحة حديث تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون في سندي علة. الله يرزقك الذرية الصالحة والسامعين والسامعات يا محمد. الأخ وليد بعد السلام أخبر المأمومون أنه زاد ركعة فسجد للسهو ولم يسلم بعد سجود السهو، فعل ذلك جاهلا. انتهى الأمر خلاص، هو المفترض تحليلها التسليم. الدليل على الخلع قول الله تعالى خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وأمره ففرقها. حكم لبس الخمار بدون استئذان الوالدين، مع العلم أنني أعتقد وجوب الخمار. أنت محمد كيف الخمار يا محمد؟ على أي حال لا أرى الخمار فقط بل أرى وجوب تغطية الوجه، بل يلزم استئذان الوالدين. حكم قص طرف الحاجب فقط وليس النتف، لا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك يا قصارى. أعطي لأخي الزكاء كله كلا حلال، الزكاء كلها كلا حلال إذا كان من أهل الاستحقاق وكان المبلغ أيضا في حدود المعقول. إنها مدرسة من الموصل أجبرتنا الحكومة أن نرجع إلى مدارسنا الأصلية وفي مناطق بعيدة والطريق خطر غير آمن فيه ميليشيات من غير ديانة الإسلام، هل يجوز أن أخذ إجازة مرضية؟ يجوز يا أترجى للضرورة. حكم استبدال المصباح الإلكترونية في الحفظ، حفظ ماذا أيضا لم أفهم. توفيت والدتي رحمة الله عليها يا أخ مصطفى، أبي ملابس نساء هل أشترط على المشتري أن تبتديها أمام المحرمة فقط؟ ليس لك ذلك. هل النوم على جنابة حرام؟ مكروه. والنبي عليه عفوان النبي عليه الصلاة والسلام سئل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. أتأخرتم لماذا؟ تأخرنا لأنني كنت في محاضرة في قناة الندى في الفتاوى ووصلت الآن، نسأل الله أن يغفر لنا ولك. وصلت مستثنى بارك الله فيك. ماتت وتركت أبناء إخوة وأولاد عم. أبناء إخوة، فصل في السؤال أكثر يا أستاذ. حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن لا بأس بها عند جمهور العلماء. التجارة بأموال الحرام تجوز ولا لا تجوز؟ رد الأموال إلى أهلها. شخص وضع ماله في بنك إسلامي في حساب توفيره بعد فترة ربح جائزة من البنك مبلغ كبير، هل هذا حلال أم حرام؟ حرام. يتخلص من هذا المال. حسن قاسم توبة شعره في الحاجب طويلة جدا، هل يمكن تقصيره؟ يمكن. الطريقة الجيدة لمراجعة حفظ القرآن الكريم من أمثل الطرق أن تصلي بالذي تحفظه. قال ففي الآثر إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. حكم كتابة الأب شقة العيلة لأخي لأن أخي كان له فلوس عند أبي وقد توفي أبي بعد هذا الفعل، لا بأس إذا كان أبوك مدينا لأخيك فكتب الشقة باسمه إذا كانت تساوي هذا المبلغ الذي هو دين عليه. هل يجوز لي أن أصلي العصر جماعة في وقت حانت فيه صلاة العشاء؟ إن كانت فاتتك لا بأس، لكن لا تناقض جماعتين في مجلس في مسجد في وقت واحد. رجل تشكك في نسب ابنه وأسر بذلك لصديق له فقام الصديق بنقل الكلام، هل يأثم؟ مثل هذا الكلام لا يتداول لأنه طعم في الأعراض، يأثم على ما يبدو. ما معنى حديث الشؤم في ثلاث؟ الزوجة والدار والفرس. الحديث معناه يعني أحيانا المرأة من كثرة مشاكلها، الزوج كل يوم يسمع اليوم مشكلة مع الجارة، اليوم مشكلة مع ابنتها، اليوم مشكلة مع المطبخ كل يوم فيه مشكلة، فأصبح يدخل البيت ويتوقع مشكلة، يتوقع مشكلة. فمقابل الفأل التشاؤم بهذا الصنيع، فتشاؤم له أسبابه. وكذلك الفرس كل يوم تدوس على واحدة، وفرس مجنونة مختلة ترفص هذا بالرجل تسبب مشاكل توقعه من على ظهرها، فأصبح يترقب مشاكل. والبيوت كذلك، البيوت الجيران وهجيران سوء الشمس لا تدخلها إلى غير ذلك. بارك الله فيك يا أحمد. سلمان بن عثمان يقول حمام ما ضوابط خروج المرأة الأرملة في فترة العدة؟ لا أعلم لها ضوابط إلا أنه يجوز لها أن تخرج، لأن حديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل حديث ضعيف. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترى جواز خروجها. عبد الرحمن المنصوري ما رأيكم فيما حدث في حديث إن الرجل ترفع درجاته في الجنة فيقول باستغفار ولدك لك؟ الحديث يحسن، يحسن عاصم ابن أبي النجود، فالأصول تشهد له. ما حكم التعليق الصوتي؟ مع العلم بأن التسجيل الذي يسجله المعلق الصوتي قد يستعمله العميل في محرم. الحكم على الشيء فرع عن تصوره يا سلمان، فأنا لا أتصور هذا الموضوع. وجزاك الله خير يا عبد الرحمن. سلمان محمد مكاوي فأخرج يده فإذا هي بيضاء، هل كان سيدنا موسى عليه السلام أسمر؟ نعم، موسى كان آدم يميل إلى السمار عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن أدعو على من شهد علي زور؟ نعم يجوز لك ذلك. حكم التهرب من الضرائب إذا كان الدولة كافرة، وهل يكون المال حرام؟ عموما لا أعلم في كتاب الله وسنة رسول الله شيء ملزم للمسلم غير الزكاة، لكن نرجع إلى البلاد المسلمة، هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ فتلك محل بحث يأتي في حينه إن شاء الله. التقديم في شقق الإسكان والتعمير، قلنا مرارا إن العقود فيها بنود ربوية. أن يرفض زواجي من شاب متدين ومتقي وعامل بحجة أنه إنسان رجل غير متحضر ويقول لي لن أسامحك لا في الدنيا وفي الآخرة إذا أصريت على الزواج منه. إذا كان يقصد شيئا معينا شخصا معينا فلا بأس، اسمع له وأطيع. أما إذا كان يقصد عموم المستقيمين فلا طاعة له حينئذ. حكم ختان البنات، يرجع إلى الطبيبة المسلمة وتنظر هل البنت تحتاج أو لا تحتاج. حكم النمص في المذاهب الأربعة، اسأل عن رسول الله أولا. بارك الله فيك، وقد أجبتك بكلام رسول الله، لأن المذهب أحيانا يكون في المذهب الواحد أكثر من قول في المسألة، فملزمون بكتاب الله وسنة رسول الله. علي، هل تسمح في طلب العلم؟ ما عندي مانع أنك تطلب العلم معنا. هل يجوز إسقاط الجنين؟ لا يجوز إسقاط الجنين. هل يجوز المرأة أن تطلب الطلاق لرفض زوجها العمل؟ يجوز لها ذلك، لكن إذا كان لا ينفق عليها جاز لها أن تطلب الفراق. ويجوز لها أن تختلع على أي حال. هل من السنة لبس الأبيض للمرأة الأرملة أم أنه بلا على أصل لها؟ الأمر فيه واسع إلا إذا كانت تفتن. ما حكم الربح من اليوتيوب؟ ما صورته؟ ومن ثم يأتيك الجواب. حكم الحفاظ على ترتيب السور في الصلاة، يعني يستمر يقرأ الفجر بالبقرة وفي المغرب يتمم القراءة في العشاء يتمم، ذاك تكلف لم يصنعه النبي ولا أصحابه فيما علمت. حكم الصلاة في الثياب الضيق، تكره الصلاة في الملابس الضيقة. هل يوجد أصناف من الناس لا تحسد؟ الذي يبرك إن شاء الله، الذي يبرك إن شاء الله لن يضر أحدا بإذن الله. حولان لندن أعطى تاجر 100,000 يشغلها في تجاراته ويعطي مكسب 2,000 جنيه بالشهر، هل في ذلك إشكال؟ كان يعطيك مبالغ تحت الحساب فلا بأس، تحت الحساب. أرباح بنك فيصل هل هي حلال؟ كل البنوك شأنها واحد. نعمل ايه في اللي بيشتم الرسول والقرآن؟ هذا كافر. كيف تكون خلع الحجاب للمرأة عند المحارم؟ أي شيء يولد الفساد والارتياب تمنع منه المرأة، الله لا يحب الفساد. يقول أبي أنشأ مصنع بكل ما يملك من رأس المال وليس معه مال ليدخل بضاعة، يدخل بضاعة في المصنع، ليجوز أن يأخذ قرض بمصاريف إدارية. إذا كان القرض بمصاريف إدارية فصدقت في قولك لا بأس، إذا لم يكن مصاريف إدارية لا يجوز. ألا عبد المعز يقول حكم أن النصرانية ترى وجهي، لا بأس أن ترى النصرانية وجه المرأة المسلمة، كانت يهودية تدخل على عائشة رضي الله عنها فكثيرا ما تقول أعاذك الله من عذاب القبر، كيف أقضي دين رمضان من عام سابق؟ هل بالصوم فقط أم ماذا؟ نعم بالصوم فقط. حكم الانتقال من المدينة إلى البادية، وما معنى قول رسول الله من بدا جفا؟ الحديث من سكن البادية جفا، من تبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن في سنده مقال. ولكن عموما الجفاء في الأعراب أكثر منه في غيرهم، قالت على الأعراب أشد كفرا ونفاقا. أرجو من الأخت مريم اختصار السؤال. عبد الرحمن بن عمر عليه دين مش عارف أقضيه إلا بقرض، إذا كنت ستحبس فحينئذ ما دمت ستحبس يجوز لك أن تقترض للإضطرار. ما المقصود بمصاريف إدارية؟ المصاريف إدارية الموظفون الذين يقومون على إدارة العمل يأخذون مصاريف الجزء هذا المقطع من المبلغ لهذه المصاريف. يعني مثلا شخص قال عندي 100,000 جنيه أريد أن أوزعها ديونا، لن أريد فائدة ربوية، لكن في موظفين ستقوم على هذا العمل والموظفون لهم مرتبات لا أستطيع أن أتحمل المرتبات، فيقتطعون من كل شخص جزء مصاريف إدارية للإدارة. ما الرأي في قبول طلب متقدم العروس وهو على خلق وأدب وعلم لكن ما يعيب غير محافظ على الصلاة؟ بئس الصنيع غير المحافظة على الصلاة، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يرفض. هل يوجد أصناف من الناس لا تحسد؟ الذي يعوذ نفسه يسلمه الله. هل يجوز صلاة ركعتين قبل المغرب بعد إقامة الصلاة؟ لا، بعد إقامة الصلاة لا، لأن النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولكن بين الأذان والإقامة يجوز. قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. يقول أنا أعطي 100,000 شغلة في تجارتي، أعطيني 2,000 جنيه ثابتة بالشهر مكسب من تجارة 100,000، عندما احتاج الناس حل 100,000 يبلغوا ذلك قبلها بثلاثة أشهر. أقول يا أخي الكريم خذ 2,000 جنيه تحت حساب في آخر السنة يصفي لك، خذ عليك أغسل. هل يرد أن المخطوبة ذهب إلى الخاطب في حال فسخ الخطوبة؟ إذا كان هو الذي ترك الفتاة يخصم منها قدر الغرامات التي غرمتها، إذا كان هو الذي ترك الفتاة يخصم منه قدر الغرامات التي غرمها أهل الفتاة، إذا كانت هي التي تركته ترد إليه الذهب كاملا. ما حكم قراءة القرآن الكريم من قبل المرأة وشعرها غير مغطى من برنامج؟ القراءة جائزة. حكم الزواج مع الاستطاعة البدنية فقط والزوجة متعهدة بالتكاليف مع العلم بوجودي في بلد أجنبي؟ الزواج جائز لكنه من خوارم المروءة، يفعل ذلك شخص مخروم المروءة، إلا أنه جائز. الله يقول في كتابه الكريم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لم أحصل على إجابة ما السؤال حتى نجيب. هل يجوز الدخول بالموبايل الحمام عليه القرآن الكريم؟ نعم يجوز. أنا مقاطع والدي وأهله لأنهم سبابين ولعانين، لكن أعطيهم حق الإسلام، السلام عليكم إذا التقيت به. ما حكم إذا ذهبت إلى رجل يشطب لي مكان بتكلفة 7,000 جنيه وقال له سأخذهم 10,000 بهذا التوصيف بهذه الطريقة ربا؟ أما إذا اتفق على مقولة إجمالية تشطيب الشقة مثلا ب50,000 بمواصفات معينة على الإجمال جائز، أما التفصيل الذي ذكرت فلا. سرق وأراد رد المبلغ المسروق. أختصر السؤال يا حمدي. الإخوة أصحاب الأسئلة الطويلة رجاء يختصروها. صليت العصر ولم ألحق بالجماعة، وبعد الصلاة تشككت في الصلاة من كثرة السرحان، هل ممكن إعادتها؟ ممكن إعادتها، لكن لا تفتح بابا للشيطان بعد ذلك عليك. هل تجوز الصلاة منفردا في المسجد مع وجود جماعة لأن الإمام يخالف الشرع؟ إذا كان الإمام كافرا لا بأس، لكن الإمام ليس بكافر، صلي خلفه وإثمه على نفسه. حكم القزع. نهى النبي عن القزع، والقزع أن حلق بعض الشعر وترك البعض الآخر. هل يجب على المسلم أن يدفع مستحقات قبر أمه النصرانية؟ علما أنه إذا لم يفعل سيفتحون قبرها ويتخلصون من رفاتها لفسح المجال لقبر آخر. يجوز آنذاك أن يدفع الأموال لقبر أمه النصرانية. حكم من ظلم أحدا ظلما معنويا وأراد أن يعتذر له لم يتقبل المظلوم رغم أن التائب فعل جميع الطرق، يلجأ إلى الله سبحانه والله يقبل التوبة عن عباده. نبيت المعتدة في غير بيت زوجها أختار القول بالجواز، وهذا رأي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فحديث ضعيف الإسناد. بمعنى فترى الورق يخرج من خلاله، الورق قطرات البرد تخرج من خلال السحاب. هيئة في الدولة تمول مشروعات صغيرة فائدة استرداد 5%، الفائدة وإن قلت هي حرام. أما زوجتي من الخروج أمام غير المحارم من الأقارب، وأحيانا والدتي تزعل علي، هل يلزم طاعتها؟ أسأل هل تمنعها من الاختلاط بالنساء أم الرجال الأجانب؟ إذا من الرجال الأجانب لا بأس أن تمنعها من الرجال الأجانب. من هم الذين تشملهم صلة الرحم؟ هم الأقارب، الأقرب في الأقرب، أمك وأباك، أختك أخف، ثم أدناك أدناك، أولاد العم، أولاد الخال، أولاد العمة، أولاد الخالة، الإخوة، الأقرب في الأقرب. حكم الاستناد على القبر لا بأس، فلم تكن القبور مرتفعة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما المنهي عنه الجلوس على القبر. هناك جماعة تقول إنه إذا كنت في سفر أو غير ذلك لو كنت وحدا تصلي الجمعة وليس الظهر، أما إذا كنت وحدا لا تصلي الجمعة، اسمها جمعة. حكم يسمى مصاريف الملف من أجل اقتناء أجهزة منزلية أو سيارة بسلف بالمجان، أحتاج أن أنظر فيها بدقة. نسأل الله أن يفرج كرب أهل غزة. قل هل يجوز حفظ الكلام الإنجيل للمناقشة مع غير المسلمين؟ لم يفعل ذلك الرسول ولا أصحابه، بل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض أوراق التوراة في يد عمر رضي الله عنه فقال مهلا يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لماذا تمنعوني من التعليق؟ ما منعناك من التعليق؟ لا أدري. الأخ آدم صبحي حكم تحية المسجد في الوقت المنهي عنه، جوزها فريق من العلماء لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لأن النبي قضى الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر لما فاتتا. تقول إنها لا تحب زوجها بسبب متق الله فيه فعل علي وزره، هي لا تحب زوجها لكن تتق الله فيه، الحب محله القلب ولا تملكيه، لا بأس بذلك. حديث المهدي صحيح نظر منها ما صح. هل عدم حب الزوجة مبرر لطلاقها مع العلم أن لديها طفلة، ومع العلم أنه غير مرتاح نفسيا نهائيا، ومع العلم أن منهجه سلفي؟ يجوز طلاقها ويجوز الإبقاء عليها، بارك الله فيك، كل جائز. حديث لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبو بكر رجعت كفة أبو بكر لا يصح. حكم المداومة على كلمة جمعة مباركة، لا لم يرد هذا عن رسول الله ولا عن أصحابه. ما هو الحب بالدين؟ كيف الحب؟ الحب في الله تقصد تحب الشخص لطاعته لربه وامتثاله أمر الله سبحانه وتعالى. حكم الصلاة في السيارة، النافلة تجوز أما الفريضة فانزل لها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، هل يجوز عدم الإنجاب من زوجي لعدم التزامه؟ عدم التزامه لا فارقية إذا لم يكن ملتزما، أما الإنجاب فهو من حقا، فإذا بقيت معه فأنت تنجبين منه، أما إذا لم ترغبي فيه ففارقية. الله يستر لك الزوج الصالح. يوجد في آخر المصحف الكريم دعاء هل نزل مع القرآن الكريم أم اجتهدنا المسلمين؟ اجتهدنا المسلمين. فادح البوزيدي من المغرب، من هم العشر المبشرون بالجنة؟ المبشرون بالجنة أكثر من عشرة، لكن الذين جمعهم حديث واحد الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان علي سعد وسعيد سعد بن أبي وقاص سعد بن زيد طلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. حارس المقبرة يزين المقبرة بزراعة الورد والأشجار، يعني أمر لا يشدد فيه، لكن لم تكن على عهد النبي بهذه الطريقة. كيفية العقيقة بخمسة أطفال، ثلاثة أولاد وبنتان. البقرة تجزى عن ثلاثة أولاد وبنت واحدة، وبعد كده شال البنت. هل يجوز قراءة القرآن على شاشة دون وضوء؟ نعم تجوز، كان النبي يذكر الله على كل أحيانه. حكم الصلاة على الغائب لا بأس بها، وهذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك للأدلة الآتية: أولا لأن النبي صلى على النجاشي، ثانيا لأن الصلاة أمر بر، أو الصلاة عمل بر ينفع الميت وينفع المصلي على الميت، ثالثا أنه لا مانع من ذلك. هذا رأي الشافعية وهذه مستنداتهم، وإن كان في المسألة خلاف سبق بيانه مرارا. هل تجوز الصلاة بلا سجدة؟ كيف الصلاة بلا سجدة؟ وضح. صلي أحيانا في وقت بصلي. إدخال الباء على الفعل المضارع غلط، ليس له دليل في الكتاب ولا في السنة. أصلي مش بصلي، باكل بشرب، لا، دخول باء على الفعل المضارع غلط، بننام بنقوم بنسهر بنذاكر، كل هذا غلط. يقول أصلي لكن أحيانا في وقت أو وقتين مش بصليهم وأنا متضايقة خالص. طيب من حقك أن تتضايقي غاية الضيق وأن تغيري ملابسك التي تلبسيها وتظهرين بها على الشاشة. الله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. محمود الجنيني حفظك الله بارك الله فيك وسلمك الله. أبو صدام 28 سفر غدا بكرة، ما هذا الكلام الغريب منك يا أبو صدام؟ ما هذا الكلام الغريب منك؟ ابنتي عندها 3 سنوات ولم تعمل لها العقيقة، ماذا نفعل؟ إذا كان معك فلوس أعمل لها عقيقة، ليس معك لا فلوس خلاص، إذا وسع الله عليك. كيف أتغلب على الوسواس من الطهارة؟ إلزم سنة الرسول وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجل تزوج ولم يدخل عليها ثم طلقها، فهل يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى بدليل؟ وإلا يجوز؟ نعم، طلاقها هي تحسب عليه تطليقة، وله أن يعقد عليها من جديد. طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هل تعاد الصلاة بعد أن لوحظ وجود شيء منع وصول الماء للجلد؟ هل تعاد الصلاة بعد أن لوحظ وجود شيء؟ ما هذا الشيء؟ إن كان شيئا منع وصول الماء أعدت الوضوء وأعدت الصلاة. مغايرة اللفظ بكة بدلا من مكة، ما سر مغايرة اللفظ؟ مكة لها اسمان، اسمها مكة واسمها بكة، وتتعدد الأسماء للشيء الواحد. ما حكم بناء مشروع قاع الأفراح؟ يعني مشروع حلال، لكن حاول أن تفصل الرجال عن النساء ولا تكون هناك محرمات. هروح أخذ دورة تعليم صيانة أمكث فيها شهر، لا شهر أتمم على رأي الجمهور، اغسل 3 أيام وهات من بعدها. والأخف ضرب كف الثوب أو إسباله في الصلاة. حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل حديث ضعيف. والنبي نهى قال أمرت أن لا أكف ثوبا أو شعرا في الصلاة. ما معنى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ابن مسعود يرى أنهم تركوا أو أخروها عن وقتها، لكن التضييع يشمل ما هو أوسع من ذلك، يشمل تركها ويشمل تأخيرها عن وقتها. هل يجوز الزواج من شيعية لا تتزوج امرأة تسب أبا بكر وعمر وعثمان وتسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ حبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي ولدي مريض، الله يشفيه ويعافيه. ذهب لرد المال المسروق بطريقة أنت نسيت المال عندي، فقال له صاحب المال عشان أمنتك أنا مش عاوز، هل تبرأ ذمته؟ تبرأ الذمة. هل يتيمم عن الجرح أم يمسح عليه في الوضوء؟ إذا كان المسح سيضره تيمم، وإلا غسل ما استطاع ومسح عليه. والتيمم على كل حال أحوط أيضا بعد كل ذلك مع كل ما يصنع. شغال في مطعم وصاحب المطعم يطلب مني أن أغش الزبون وأقلل الكمية في السندويتش، هل علي ذنب؟ لا تطيعه. إذا أطعته فأنت متعاون على الإثم والعدوان. الأوقات التي يتحرى فيها إجابة الدعاء الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة على قول. أما الأحوال وأنت ساجد، هذا اللقاء يفترض أنه في 10 أو 10:15 يوميا إلا السبت، ففيه تأخر 1 أو 1:15. بارك الله فيك يا محمد سفيان. هناك من يقول بأن الطلاق مرتان ولا أصل للثالثة، هل من دليل على العكس؟ الطلاق مرتان، قلنا الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أم يمنى وجزاك الله مثله. هناك من عفوا رزقني الله بمولود سميته عثمان، نسأل الله أن يبارك لك يا أبا عثمان. هل معنى الآية طه؟ طه من الحروف المقطعة، ومن من قال طه الأرض برجلك، لكن الأظهر أنها كالحروف المقطعة وليست اسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفيدنا في إجازة عن أحكام المعتدة. المعتدة إما أنها معتدة من طلاق رجعي، أو معتدة من طلاق بائن، أو معتدة من خلع، أو معتدة من وفاة، ولكل واحدة أحكامها. فعذرا ركز حتى أستطيع أتيك بما تريد إن شاء الله. حكم خلاص يا أبا المثنى، ما كلامك غريب كونك، إلغي كلامك يا أبا المثنى، لا تضيع وقتك ولا وقت الناس. هل لمن يستمع المواعظ والدروس الدينية عبر المذياع والتلفاز نفس أجر من يحضر مجالسك؟ هو مأجور إن شاء الله. يقول أخ السائل سألت سؤالي أكثر من 4 مرات، ما سؤالك يا إسلام ابن فريد؟ ابحث لي عنه. الوشاحي، عدم طاعة الزوجة معصية، يعني هي لا تطيع الزوجة وأنت لا تطيعها. ينظر إلى هل الطاعة في المعروف أو في المعصية. تائب ومستقيم حاليا وملتزم كتاب الله، ولكن بقي ذنب أتوب وأرجع إليه، كيف أرجع؟ أما حديث هباء منصورا فهو في منافق الاعتقاد. استمر في الاستغفار ولا تيأس من رحمة الله، واسأل الله أن يحفظك وغير مكان، ابتعد عن المكان الذي فيه الذنب. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن على البث المباشر أن يسمعه الناس أو ماذا؟ كان يسمعها الرجال؟ لا. هل الاجتماع على نجاسة الدم صحيح؟ أبو معاذ نقل الإجماع على نجاسة الدم عدد كبير من العلماء. أخي المشرف نرجو إيقاف الرسالة جزاكم الله خير الرسالة. زوجي يسب أبي وأهلي بشكل دائم، ماذا يكون ردي؟ كني أنت موقرة فدعي يحضر بصفة الفساق، فإن النبي قال سباب المسلم فسوق. عندنا إمام يقول يجب إخراج الزكاة من بيع الخمر، هل هذا جائز؟ الخمر كلها حرام والمال المتأتي منها حرام، حكم رفض الأم ارتداء بنتها النقاب، تأثم الأم ولا تطاع، إنما الطاعة في المعروف. هل الأوقات المنهية عن الصلاة فيها تشمل الفرض والنفل وذوات الأسباب؟ لا عفوا، تشمل النفل المطلق فقط، أما ذوات الأسباب فلا، وأما الفرض فلا. تنقيط البول بعد كل وضوء هل من تخفيف؟ يعني تنقيط البول من تخفيف؟ ممكن تمسح أثر البول بمنديل وتتوضأ بعد ذلك، والملابس قدر الاستطاعة تطهرها، عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز أن أعمل عمرة عن أمي هي مريضة؟ نعم يجوز، تأخر الإنجاب ولا يوجد مانع طبي. الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعاء القنوت قبل الركوع أم بعد الرفع؟ بعد الرفع. حكم لبس المرأة ثياب غير الأسمر يجوز إذا لم يكن فاتنا؟ هل يجوز بوس قدم الأم؟ يا أبا يوسف هذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم فيما علمت، وأرى فيه نوعا من الغلو، وحديث الجنة فإن الجنة عند رجليها ضعيف، وليس هو المراد وليس تفسيره هو ما تصنعه. هل يجوز الأخذ من كتاب الفتن لنعيم بن حماد؟ كتاب نعيم بن حماد أغلبه ضعيف ونعيم متكلم فيه. ما موضع اليدين في الصلاة أثناء الوقوف، على الصدر أم على السرة؟ كل جائز، على الصدر جائز، على السرة جائز، على البطن جائز. لم يثبت خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعيين المكان الذي توضع فيه اليد اليمنى على اليسرى، على الصدر أم على البطن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء، والذي ورد أنه كان يضع يده اليمنى على صدره ضعيف شاذ. حكم الصلاة في المسجد الأموي بدمشق وفي قبر النبي يحيى؟ من قال إن في قبر النبي يحيى يا علي السعدي؟ من قال ذلك؟ هل يجوز تنظيف السمك وهو حي كما يحدث في السمك؟ البلطي لا تؤذيه، إن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. المعتدة من وفاة زوجها إذا كانت حاملا عدتها تنقضي بوضع الحمل، إذا كانت حائلا ليست بحامل فتعتد 4 أشهر و10، في هذه 4 أشهر و10 لا تكتحل، لا تتطيب، لا تتزين، لا تخطب، لا يعقد عليها عقد. أما مكثها في البيت ففيه الوجهان للعلماء، أختار قول السيدة عائشة رضي الله عنها بأنها تعتد حيث شاءت لضعف حديث كتب في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا. هل كل الأوقات يقع فيها الطلاق مثل وقت الحيض والحمل والنفاس؟ إذا طلق يقع الطلاق، لكن السنة ألا تطلق إلا في طهر لم تجامع فيه. أما إذا طلقت في طهر جامعت فيه أو في حيض خالفت السنة والطلاق واقع. هل الذنب يحجب الرزق؟ قد يحجب الرزق، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المشايخ بدمشق كلها تقول إن قبره في هذا المكان، لا أعلم مستندا لذلك. صلي في المسجد. ما صحة حديث رسول الله ما جمع زنكيل؟ على العموم ما أعرف شيء عن هذا الزنكيل، ولا أعرف ما مر علي في حديث ثابت. حكم من قال لزوجته وزوجة أخيه لو قلت كذا تبقى طالقين الطلاق في وقت زعل، ليس له سلطان على زوجة أخيه. أما من قال لزوجته هو نفسه إن فعلت كذا تكوني طالق وقت زعل، إن فعلت كذا تكوني طالق، في وقت زال إن كان يعني يكفر كفارة يمين. نصيحة حديث اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم سنده ضعيف والمعنى ثابت. الراتب العسكري حلال أم حرام؟ الأصل حلال، لكن إن كان يحارب دين الله يأثم على حربه لدين الله، لدين الله. قصة الضرب الميت الذي تكلم على يد الرسول لا تصح. هل يصلى على النبي أثناء خطبة الجمعة أم يسكت؟ جوز الجمهور من العلماء ثلاث مسائل لا تجوز لمستمع الخطبة: أولا الصلاة على النبي إذا ذكر، ثانيا تشميع العاطس، ثالثا رد السلام. ما الذي يقول عن سيدنا داود أنه أرسل جاره ليتزوج زوجته؟ كلام باطل، كلام باطل وليس عليه مستند. وطعن في أنبياء الله الكرام الذين هم صفة الخلق عليهم الصلاة والسلام. ما حكم إطلاق اللحية؟ واجب. ما قولكم في حكم صحة حديث الكوكب ذي الذنب لعبد الله بن عباس؟ ما مر عليه سند ثابت له. تسمية البنت الملك لا بأس بها. الثياب المسروقة تبطل الصلاة؟ الصلاة تصح عليك إثم السرقة. ما أدري عن حرامي يصلي في ثياب مسروقة. هل من سنن الصلاة القصر إذا كنت مسافرا؟ ما صحة حديث أبو بكر أفضل الخلق بعد الأنبياء؟ ليس بحديث. حكم صفحة النساء من غير المحارم لا تجوز. والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. تقول عائشة قال النبي إني لا أصافح النساء. وفي حديث اختلف في رفع ووقف: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رغم النبي درعه عند يهودي ثابت صحيح. كيف أعرف المصائب ابتلاء أم عقاب؟ إذا كنت مطيعا لله وأصبت بمصيبة فهي ابتلاء، إن كنت عاصيا لله فهي انتقام عليه الصلاة والسلام. موصيا نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله ونصرة هذا الدين القيم بكل السبل المتاحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.